هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام في تفسير سورة هود، ووقفنا عند خواتيمها، وذكرنا في الدرس الماضي في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، فمنهم من صدق به واتبع موسى ومنهم من كذب، كما فعل يعني قومك يا نبينا. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني لولا ما قضاه الله عز وجل من تأخير العذاب عن المكذبين من قومك إلى يوم القيامة لقضي بينهم، ولكن الله عز وجل ما أراد هذا، أراد أن يعني يمهلهم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وإنهم لفي شك منه، لفي شك من القرآن ونزوله عليك مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، يعني من المكذبين والمصدقين الذين اختلفوا، إنه بما يعملون خبير، يعني سبحانه وتعالى عالم بهم لا يخفى عليه شيء وإن دق من أمرهم. المصحف. ثم قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. تستقيم على طاعة الله عز وجل وعلى دين الله والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى والدعاء إليه، وأنك تستمر على هذه الطاعة، كما قال عمر الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ منه روغان الثعلب. ولا تطغوا، أي لا تخرجوا عن حدود الله سبحانه وتعالى لا بالزيادة ولا بالنقص، إنه بما تعملون بصير فيجازيكم عليه. أظن هذا كله قرأناها أمس درس البارحة، عفوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء، يعني ليس لكم من دون الله أعوان وأنصار يمنعونكم من عذاب الله سبحانه. ثم لا تنصرون، يعني لا تجدون لكم من ينصركم ويخلصكم من عقاب الله عز وجل. وهذا وعيد لكل من ركن إلى الظلمة أو رضي بأعمالهم أو أحبهم. هذه الآية يعني ولا تركنوا، والركون هو الميل بالقلب والمحبة، أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا، وهذا الميل وهذه المحبة تجعلكم تودونهم وتداهنونهم وترضون بأعمالهم، فإن ميلكم إليهم لا شك أنه إقرار منكم لهم على المنكر الذي هم عليه. ثم قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه من أعظم الآيات لهذه الأمة. أولا وأقم الصلاة، أقم يعني أدها كاملة، مستوفاة الشروط والفروض والآداب، يعني تؤدي الصلاة مقومة كما شرعها الله وكما أراد الله عز وجل منك، تحافظ على خشوعها وتحافظ كذلك على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وكذلك أن تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو يعني امتثال لأمر الله، وهذا هو معنى إقام الصلاة. طرفي النهار وزلف من الليل، هذا فيه بيان لأوقات الصلوات. قال طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر، هذا الطرف الأول. وزلف من الليل هذا المغرب والعشاء، فيكون المراد بهذه الآية الأمر بأداء الصلوات الخمس بأوقاتها التي وقتها الله عز وجل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والزلف جمع زلفة، وزلف من الليل جمع زلفة، وأصل الزلفة المنزلة القريبة، بمعنى أن صلاة المغرب وصلاة العشاء متقاربان في الوقت، واضح؟ وبعضهم قال وأقم الصلاة طرفي النهار، يعني أقوال غير هذا، يعني طرفي النهار وزلف من الليل أقوال غيرها، ولعل ما ذكرناه هو الذي يظهر، الله أعلم. إن الحسنات يذهبن السيئات، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، بمعنى أن الحسنة تمحو السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. والحسنات سميت بذلك لأنه يظهر حسنها على أعمال العبد وعلى وجهه وعلى قلبه، بخلاف السيئة يسوء بها وجهه وقلبه وعمله، نسأل الله العافية والسلامة. والصلاة أعظم الحسنات بعد التوحيد التي تذهب السيئات وتمحوها، ويذهبن السيئات الصغائر، أما الكبائر كما هو معلوم فإنها تكفر بالتوبة، كما في آية الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذه الآية لما يعني ذكروا فيها حديثا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجل أصاب قبلة من امرأة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا فقال يا رسول الله إني أصبت قبلة من امرأة، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يمكث، فقال فأنزل عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ألي لوحدي، يعني هل هذه الآية لي لوحدي؟ فقال بل لجميع أمتي، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده، ويدل على أن المحافظة على الصلوات سياج للمرء من أن يقع في مثل هذه الشهوات. ولذلك كثرة العبادة تقي الإنسان من أمور الشهوة. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك يعني هذا القرآن أو ما تقدم ذكره من الحسنات يذهبن السيئات وإقام الصلاة والاستقامة والتوبة، ذكرى عظة وتذكير للذاكرين، لمن التعب وتذكر. وخص هؤلاء لأنهم هم المنتفعون بهذا. ثم قال واصبر يا نبينا على ما أمرت به وعلى أذى قومك، فإن كل هذا لا يتم إلا بالصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يحفظ أعمالهم وثوابهم عنده، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. والمحسن هو الذي أتى بالعمل على وجهه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلولا يعني هذه الآية تبين عظم أثر الفساد في الأرض، بالمعاصي والذنوب والشركيات ونحو ذلك. وكذلك يبين عظم شأن من أنكر المنكرات وأمر بالمعروف. وإذا قال فلولا، فلولا يعني فهلا وجد من الأمم التي أهلكناهم من قبلكم أولو بقية، يعني أصحاب طاعة وعقل وبصر ورشد، ينهون عن الفساد في الأرض. والمراد بهذا الكلام النفي، يعني ما كان منهم، ما كان فيهم ذلك، لذلك استوجبوا عذاب الله سبحانه وتعالى. فلو كان فيهم من ينهى عن الفساد فإن الله عز وجل ببركة هؤلاء يمنع عنهم، يمنع عنهم العذاب. ولكن الله عز وجل أنجى ناس منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فهؤلاء قليل نهوا عن الفساد فنجوا من الهلاك، وهم من أتباع الرسل، لما وقع عليهم عذاب الله نجوا، أنجاهم الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضل وعظم وأهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا بد من أهل العلم وأهل الفضل أن يأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر، وكل من علم علما ورأى منكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكانوا مجرمين يعني كافرين عاصين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني مصلحون في أعمالهم، ولكن ما قال وأهلها صالحون، بل قال وأهلها مصلحون، يعني إيش؟ أمر زائد على الصلاح، بمعنى هو صالح في نفسه ويريد الصلاح لغيره. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم بسبب الظلم وأهلها صالح وأهلها مصلحون. فإذا وجد الصلاح والإصلاح فإن هذا مانع، فإن هذا مانعا من عذاب الله عز وجل. ثم قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني لو شاء الله عز وجل لجعل الناس على دين واحد ونسق واحد، يعني قصرا وقهرا عنهم وبغير ظاهر، لأن مشيئة الله عز وجل مطلقة وإرادته النافذة وقدرته الباهرة، يعني تنفذ وتقع كما يريد الله عز وجل. ولكن الله عز وجل لم يشأ أن يجعلهم أمة واحدة، ولكن جعلهم متفرقين. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلى يوم القيامة، مختلفين، هذا يهودي وهذا نصراني وهذا مجوسي وهذا، على اختلاف الملل وعلى اختلاف النحل. هل أجبرهم الله عز وجل على ذلك أم جعل لهم حرية الاختيار وجعل لهم إرادة وجعل لهم يعني مشيئة خاصة بهم هم الذي، ولذلك الإيمان اختيار والكفر اختيار. ولا يزال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من أدركتهم رحمة الله عز وجل، وهم الذين تمسكوا بالحق وأقاموا الحق ودعوا إليه. هؤلاء لم يختلفوا لأنهم تمسكوا بما أنزل الله عز وجل، ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم للاختلاف، يعني جعلهم إيش؟ مختلفين. واضح؟ يعني إيش؟ أراد الله عز وجل أن تكون هذا، أن يكون في الناس، أن يكون الناس مختلفين، أراد الله عز وجل. ولكن هذه الإرادة إرادة كونية، إرادة كونية، إرادة قدرية. ولكن في الشرع، الإرادة الشرعية الدينية ما أراد منهم الاختلاف، أرادهم أن يتمسكوا بدين واحد وبعقيدة واحدة، وأراد منهم الاتفاق على منهج واحد وعلى صراط واحد. ولكن الله عز وجل له الحكمة الظاهرة. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني وتمت وتمام الكلمة أنها لا تقبل تغييرا ولا تقبل تبديلا، تمت يعني ثبتت. أخبر الله عز وجل في الأزل أنه ستمتلئ جهنم من الجنة يعني من الجن والناس أجمعين، كما أن يعني الجهنم ستمتلئ بالضالين الكافرين المختلفين يعني عن الحق وفي الحق، كما أن الجنة ستمتلئ بالمؤمنين الصالحين المتفقين على الحق. ولذلك جاء في الحديث ولكل واحدة منكما على ملؤها، النار تملأ ولكن النار لا يزال جهنم يلقى فيها من الناس والحجارة حتى وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع فيها الجبار قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطني قطني يعني كفاك. الله المستعان. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وتأكل من الناس والحجارة وتعذب ولا يملأها ولا تمتلئ حتى يضع فيها الله عز وجل قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول كفى كفى قط قط قطني قطني. صلى الله العافية والسلام. نعم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني ونقص عليك يا نبينا كل ما نقص من أخبار الرسل وما جرى لهم مع أقوامهم لنثبت به فؤادك ونقوي قلبك لتثبت على الحق ولتصبر على أذى قومك. ولذلك هذا يدعو إلى السلوى ويدعو إلى ذهاب الهم وذهاب الغموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يزداد أذى قومه عليه يزداد هما وضيقا وحرجا، فيقويه الله عز وجل بهذه القصص أن ما أصلت به قد أصاب إيش من قبلك من الأنبياء والمرسلين. وجاءك في هذه السورة على قصص الأنبياء وكيف أنجاهم الله وفي غيرها كذلك من السور، وجاءك في هذه الحق الثابت وموعظة يعني فيها موعظة وذكرى فيها تذكر للمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بهذه القصص وهم الذين ينتفعون بهذا الوعظ ينتفعون بهذا التذكير. وقل يا نبينا للذين لا يؤمنون يعني الكافرين اعملوا على مكانتكم اعملوا على طريقتكم وعلى منهجكم الذي اخترتموه وهو الكفر والمعاصي. وهذا الأمر يراد به التهديد والوعيد، إنا عاملون على طريقتنا التي اخترناها من الإيمان والطاعة، وانتظروا ما سينزل بكم من عذاب الله إنا منتظرون ما سنناله من النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض يعلم سبحانه ما غاب عن عباده، وكل ما غيبه الله عز وجل عن المدارك الحسية والعقلية فهو غيب، وضده الشهادة. ولله غيب السماوات يعني لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، فعلمه سبحانه نافذ في جميع الأشياء خفيها وجليها حاضرها ومعدومها. وإليه يرجع الأمر كله، أمر الصلاة كله في الدنيا والآخرة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى مصير إليه. فاعبده يا نبينا أنت ومن آمن معك، لأنه سبحانه المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له، وتوكل عليه اعتمد عليه وثق به في جميع أمورك، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيك. والتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل مع بذل الأسباب. وما ربك بغافل عما تعملون، بل سبحانه وتعالى عالم وحافظ لجميع أعمال الخلق مؤمنهم وكافرهم. وسيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته إلا أن يعفو الله عز وجل عن من شاء منه. وهذه السورة من السورة العظيمة الجليلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، من أول السورة أظهر الله عز وجل عظمة هذا القرآن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ثم ذكر ما كان عليه أهل الكفر والشرك البعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدود والتكذيب والجحود والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اقتراحاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتوا بمثل هذا القرآن أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، إلى أن ذكر أول قصة من قصص الأنبياء والرسل، قصة نوح، ثم أتبعها بقصة هود، ثم بعد ذلك قصة صالح، ثم بعد ذلك قصة شعيب، ثم قصة موسى عليه السلام، عفوا قصة إبراهيم، وكذلك لوط، ثم شعيب، ثم موسى عليه السلام، ثم قال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ثم ذكر أن الناس سينقسمون إلى أهل الشقاء وإلى أهل السعادة، وأن الناجي من هذا الاختلاف هو الذي من تمسك بالحق ولزم الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.